لأنه نسبة انتشار المرض فيها بتكون أعلى. وطبعا الحج والعمرة بتكون الأعداد غفيرة. وهذا الأمر بقى الشيخ يسأل فيه, لا يسأل فيه الطب. تفضل. المجتمع اللي احنا عايشين فيه في العمل هو مجتمع معظم أماكن العمل مغلقة بتعتمد على التكييف, حتى الشبابيك لا تفتح. نعم. هل التكييف وسيلة لنقل العدوى أو هي؟ هو لو في صيانة جيدة للمكيفات بشكل دوري من قبل المكان اللي حضرتك بتشتغل فيه, ده طبعا بيقلل. ومش بس الانفلونزا, في أمراض كثيرة بتنقل عن طريق المكيف, أمراض في الجهاز التنفسي. وإذا كانت الصيانة جيدة, لأنه في بعض الميكروبات بتفضل تنكات المية وأماكن المكيفات للنمو, فهذا أحد الأمراض اللي ممكن يتنقل عن طريق النفس وبيلف في أجواء الحجرة الموجود فيها. ولابد أن كل المجتمع يشترك في هذا الأمر. الوقاية ليست وقاية شخص واحد, يجب كل الهيئات وكل مسؤول في مكانه. يعني زي ما حضرتك أشرت دلوقتي, المسؤول عن المكيفات في هذا المكان يجب أنه يزود شغله شوية وينظفها بشكل جيد, لأنه ده أحد المصادر. احنا بنقول كل الحاجات دي بتقلل من إمكانية الإصابة بالمرض. مفيش زي ما بنقول بالإنجليزي جارانتي 100%. احنا بنحاول نقلل من إمكانية التعرض للمرض. وحتى لو تعرضنا للمرض يجب أن نطمئن جميعا, الحمد لله أن له علاج. ده شيء طيب. لسه ملوش لقاح, شغالين عليه حاليا, وإن شاء الله خلال شهرين ثلاثة هيكون متوفر هنا في الدولة هذا اللقاح. ولكن له علاج. طالما له علاج نحمد الله سبحانه وتعالى أنه متوفر, وبشرى للجميع أن هذا الدواء مجانا لكل الوافدين والمقيمين على أرض الدولة, يعطى لكل الناس الحمد لله أنه موجود ومتوفر. هو ارتفاع في درجة الحرارة وليس محددا, تفرق من شخص لتاني, لأنه في أحد الأشخاص ممكن حرارته تبقى 38, التاني 39, التاني 40, بتفرق في السن ودرجة المناعة. وقد الأعراض دي مش لازم كلها تبقى مجتمعة يا جماعة, يعني مش لازم كل هذه الأعراض تبقى مجتمعة. احنا بنقول انه اي شخص يصاب ارتفاع في الحرارة وعطس وكحة معها اسهال او معها الام في العظام, وخاصة اذا كان احتك باحد الاشخاص الذي ثبت انه مصاب, ده بقى لازم يبقى بناخده بجدية. وفي بعض حالات, ولكن الحمد لله معظم الحالات التي اكتشفت شفيت, هذه بشرة للجميع. الله يخليك. شكرا جزيلا يا جماعة, بارك الله فيك. شكرا الله عليك. الله يخليك. ربنا يبارك فيكم يا رب. الله يخليك. شكرا.